فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنون تراني؟ طبعا كان عليه أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد. باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك. فالإنسان تصيبه، ولا بد أن يتهذب الإنسان بأنوار الشريعة حتى يهذب نفسه في المحل الهادئ والمحل الغضب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. فالأجوف صاحب الجوف، وهو الذي داخله خال، ومعنى لا يتمالك أي لا يملك نفسه، ولن يحبسها عن الشهوات، ولا يملك دفع الوسواس، ولا يملك نفسه عند الغضب. فإبليس قبل أن يعمل لإغواء الإنسان درس ما يتعلق بالإنسان. حدثنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. نسأل الله العظيم أن يكفينا شر شياطين الإنس والجن، وأن يرزقنا الله تعالى الصبر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.